حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000 فقام ترجمان فقال يكلمني رجل منكم فقال المغيرة سل عما شئت قال ما أنتم قال نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر فبين نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابكم فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى توب الأرواح وتحضر الصلاة فبوأب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب الجزية ومال بيؤخذ من أهل الذمة من أهل الكتاب إن عقدوا بينه وبين إمام المسلمين عقدا وعقد الذمة مقابل ذلك يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون والموادعة هي موادعة لأهل الحرب الذين لم يقبلوا الجزية أو لم يكونوا من أهل الكتاب فكانت الموادعة أي المهادنة المصالحة على أساس يتركون القتال فيما بينهم فترة من الزمن هي فترة الصلح أو المهادنة فالجزية يبقى مال يضرب على أهل الكتاب إن دخلوا في عقد الذمة مع إمام المسلمين على أن يعيشوا في أرض المسلمين وأيضا يدافعون عنهم ومقابل هذه الجزية التي يدفعونها وهذه الجزية أقل ما فيها دينار لكل سنة أو المتوسط ديناران وعلى الغني 4 دنانير كما بيانت أيضا في هذا الأثر الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله الأصل في مشروعية الجزية هي هذه الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية وأمر عليها أميرا كان يأمر بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين ثم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبدأ العدو بالقتال حتى يدعوهم إلى إحدى 3 خصال أول حاجة يدعوهم إلى الإسلام وطبعا المطلوب أن يبين لهم محاسن الدين ومحاسن الإسلام حتى يرغب هؤلاء القوم في الدخول في دين الله سبحانه وتعالى فإن أبوا الإسلام فعلى ذلك تفرض عليهم الجزية وأن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن أبوا الجزية كان القتال والجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب يعني لو كان هناك يعني مشركون ولكنهم ليسوا من أهل الكتاب يبقى ليس بيننا وبينهم إلا الدخول في الإسلام والحرب الدخول في الإسلام أو الحرب لكن الجزية بتفرض على أهل الكتاب إن لم يكونوا من أهل الكتاب يبقى لا تفرض عليهم الجزية ولا ده بمفهوم الآية يبقى منطوق الآية يبين أن الجزية بتفرض على أهل الكتاب ومفهوم الآية يبقى أن الجزية لا تفرض على غير أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يبقى الآية دي أصل في مشروعية الجزية مفهوم الآية يدل على أن الجزية لا تؤخذ من غير أهل الكتاب لا تؤخذ من غير أهل الكتاب يبقى لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرية ويؤمر على أميرا، يبقى كان يوصي ألا يقاتل القوم ابتداء حتى يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال: الإسلام إن أبوا يبقى أن يدفعوا الجزية عن يدهم صاغرون، يبقى الجزية لا تأخذ إلا من أهل الكتاب، لو كانوا بقى غير أهل الكتاب يبقى ليس لهم إلا الإسلام أو أن تكون الحرب. أهل الكتاب إن أبوا الجزية يبقى كان الحرب، كانت الثالثة. وجواز المودعة أو المهدنة بين المسلمين وبين الحرب، رأى المسلمون هناك مصلحة في ذلك. قال: وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. المجوس أيضا عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة أهل الكتاب، قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، قال: سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب. بس الكلام ده في أخذ الجزية فقط، يبقى لا يعاملوا من جميع الجوانب كأهل الكتاب، ولكن يعاملون كأهل الكتاب بالنسبة للجزية، كما شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، يبقى قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يبقى في أخذ الجزية. أما ذبائح المجوس فإنها ميتة، لا يجوز أيضا نكاح نساء المجوس غير نكاح الكتابيات، فالله عز وجل أباح لنا كمسلمين نكاح الكتابيات، يبقى من يهود أو نصارى، لكن لو كانوا من غير أهل الكتاب يبقى لا يجوز، يبقى سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يبقى ده بالنسبة للجزية. أما ذبائح المجوس فهي حكمها حكم الميتة، ويحرم أيضا نكاح نساء المجوس، يبقى كان في هذه الجزئية فقط مقيدة بمسألة الجزية. قال: وجاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم، يبقى بصفة عامة سواء يبقى أهل الكتاب، يبقى العجم من أهل الكتاب. وكذلك لو كان العرب من هو من أهل الكتاب يبقى أيضا تؤخذ منه الجزية. قال ابن عيينة رحمه الله عن ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد رحمه الله: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار. يبقى أقل الجزية هو دينار لكل سنة، دينار لكل سنة لو كان فقيرا، لو كان متوسط الحال يبقى ديناران، لو كان غني يبقى 4 دنانير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال: خذ من كل حال من دينارا، قال: خذ من كل حال من دينارا. وهذا أيضا هذه الجزية لا تؤخذ من صبي ولا تؤخذ من امرأة، لا تؤخذ من أصحاب الصوامع ولا من الشيخ الفان ولا المريض، يبقى لو مرض لا يرجى منه البر، يبقى لا تؤخذ من هؤلاء، ولكن تؤخذ من كان يقوى على الكسب. ثم ذكر رواية عن سفيان رحمه الله قال: سمعت عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب ابن الزبير. وكان مصعب ابن الزبير رحمه الله أميرا على البصرة من قبل أخي عبد الله ابن الزبير، ومصعب ابن الزبير رضي الله عنه قتل بعد ذلك. قال: عند دار زمزم قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية، وجزء ابن معاوية معدود أيضا من الصحابة وكان عاملا لعمر على الأهواز عم الأحنف ابن قيس، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة، فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف. يبقى لماذا قال المجوس يعني لا يعرفون بأنهم من أهل الكتاب؟ يبقى أهل الكتاب من اليهود والنصارى المجوس، لكن الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وأخذ منهم الجزية، أخذ منهم الجزية، لكن يسن بهم سنة أهل الكتاب في هذه الجزئية كما بينا فقط، لكن لا نتعدى. ذبائح أهل الكتاب حلال، ونساء الكتابيات أيضا جاز المسلم أن ينكح من نساء الكتابيات، لكن بالنسبة للمجوس يحرم نكاح النساء المجوس ويحرم أيضا ذبائح المجوس حكمها حكم الميتة. قال فأتانا كتاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، لأن المجوس يبقى عندهم زواج المحارم، زواج رجل بأخته، ويبقى ده زواج المحارم عند المجوس. فعمر رضي الله عنه قال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، من نظر ذلك يفرق بينهم كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هاجر. يبقى عملوا معاملة أهل الكتاب بالنسبة لهذه الجزئية. ولذلك معلوم أن عيسى بن مريم عليه السلام لما ينزل في نهاية الزمان ينزل حكما عدلا، ماذا يصنع؟ هيكسر الخنزير، يكسر الصليب، وأيضا يضع الجزية، يضع الجزية. يعني إيه معنى الكلام؟ أن عيسى عليه السلام ينزل حكما عدلا، فعند ذلك قالوا الكتاب عند ذلك يخيرون بين أمرين، إما الدخول في الإسلام إما القتال. يبقى الجزية ده حكم هيعمل به حتى نزول عيسى بن مريم عليه السلام. لما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام يبقى هيقوم بكسر الصليب وقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني حكم الجزية خلاص يتم وقف العمل بحكم الجزية عندما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في نهاية الزمان. فلا يقبل إلا إسلام أو كفر الآن، زي بالضبط كده إن كانت هذه الطائفة ليس من أهل الكتاب يعني ما فيش جزية تفرض عليهم، إما الإسلام وإما الحرب. فكذلك أيضا يبقى أهل الكتاب يظل العمل بحكم الجزية حتى نزول عيسى بن مريم عليه السلام في نهاية الزمان كحكم عدل يحكم بشريعة المسلمين، وفيها أيضا يضع الجزية أي لا تقبل الجزية من أحد. شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هاجر، فأخذ عمر رضي الله عنه منهم الجزية. ثم ذكر رواية عن المسور بن أخرمة رضي الله عنه أنه أخبر أن عمرو بن عوف الأنصاري وحليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمي، يبقى صالح أهل البحرين وبالتالي على أساس يدفعوا الجزية. وكان غالب أهل البحرين في ذلك التوقيت كانوا من المجوس، كانوا من المجوس، لذلك فرض عليهم الجزية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر صرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر، لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوا وتهلككم كما أهلكتهم. الأنصار لما سمعوا بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه صلوا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا معنى الكلام أنهم كانوا يصلون في مساجدهم، لكن في هذا اليوم جاءوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بهذا المال الذي قدم به أبو عبيدة رضي الله عنه من البحرين. فلما رأوهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يصلكم، فوالله من الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها تلككم كما أهلكتكم. يبقى لما تتسع الدنيا وتبسط عليهم الدنيا يبقى في مجال الآن للتنافس في الدنيا، ومنها يأتي الحسد ويأتي التضابر ويأتي التباغض. دائما يعني نجد الدنيا يعني ترى لما هيبقى في ساعة في الدنيا كيف ينقلب الحال. قال فتنافسوها كما تنافسوها، لما في كده هتتسع لهم الدنيا يبقى في نوع من أنواع التنافس بين الناس، والتنافس في الدنيا دائما يجلب الحسد ويجلب التضابر ويجلب البغضاء. فلذلك قال وتهلككم كما أهلكتهم. وذكر أيضا رواية عن بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية رحمه الله قال بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان. الهرمزان ده كان من زعماء الفرس، كان من زعماء الفرس، ومعركة قتال كبير قام بين الهرمزان وبين المسلمين بمدينة تسطر. آخر الأمر أسلم الهرمزان. فقال له عمر رضي الله عنه إني مستشيرك في مغازية هذه. قال نعم. مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر. بيستشيره في مسألة حرب هؤلاء القوم، قلنا على أساس أنه من هؤلاء القوم وهو أدرى بحالهم. فاستشاره عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس ولو جناحان ولو رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذابت الرجلان والجناحان والرأس. فالرأس كسر، يعني يضرب له مثل ويقول له بأيهما يبدأ. يبقى لما يبدأ عمر القتال يبدأ بمين؟ فقال له البداية تكون بكسرة، إن كسر كسرة يبقى تمكن من باقي الأعداء، تمكن من باقي الأعداء. قال له هذا المثل طائر له رأس وله جناحان ورجلان، إن كسر أحد الجناح أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، يبقى لسه في حياة. فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس طب كسر الرأس ذابت الرجلان والجناحان والرأس. قال فالرأس هو كسرة، أي يبدأ بالرأس، لو كسرت الرأس يبقى على ذلك يبقى الجناحات والرجلان أيضا يبقى هلكت، والجناح قيصر والجناح الآخر فارس. فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرة، يبدأوا بكسرة، إن كسرة كسرة يبقى تمكن عمر عند ذلك من باقي أعداء المسلمين. وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية قال فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان ابن مقرن، وهذا أيضا من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، حتى إذا كنا بأرض العدو خرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال يكلمني رجل منكم، فقال المغيرة مغيرة بن شعبة رضي الله عنه سل عما شئت، قال ما أنتم؟ قال نحن أناس من العرب، يعني بيعملهم كأنهم ليسوا عقلاء، ما لم يقل من أنتم ما أنتم، يعني دي بتستعمل غير العاقل، يعني بيزدريهم ويحقر من شأنهم. ولكن مع ذلك أجابوا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأسمعه يعني ما لا يتمنى. قال ما نحن؟ قال نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبين نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكر ودلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، وأن بقي منا ملك رقابكم. بدي رسالة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى عامل كسرى لما تكلم يعني بهذه الصورة التي فيها ازدراء للمسلمين على أساس أنهم يعني أهل فارس دول أهل حرب، فتكلم بصورة فيها ازدراء، قال ما أنتم؟ فأجاب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها. كلام ده قاله المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان قد أنكر على النعمان بن مقرن رضي الله عنه أنه أخر القتال، فاعتذر له النعمان بن مقرن إيه السبب أنه أخر القتال، فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يغزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لم يقاتل في أول النهار، انتظر حتى توب الأرواح وتحضر الصلوات أي حتى تزول الشمس، كما مر علينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إن لم يغزو في أول النهار أخر ذلك حتى يكون بعد الظهر أي بعد الزوال أي بعد الزوال. فالنعمان المقرن رضي الله عنه ورضاه أجاب بذلك على المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه أراد من النعمان أن يبدأ القوم بالقتال ولا يعطيهم الفرصة، ولكن النعمان رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يغزو في بداية النهار اليوم يبقى كان ينتظر حتى تأتي الصلاة تزول الشمس، وكان يغزو بعد الظهر. الشاهد من ذلك أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أيضا لعام الكسرى قال فأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية أو تؤدوا الجزية، يبقى الجزية تؤخذ من أهل الذمة أهل الكتاب أو من يعامل معاملة أهل الكتاب كالمجوس، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم المجوس بذلك سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولكن كما بينا في أخذ الجزية فقط، لكن في باقي الأحكام يختلفون. قلنا طعام أهل الكتاب حلوا لنا، النساء أهل الكتاب حلوا لنا، ولكن نساء المجوس لا يحل نكاح أي امرأة من نساء المجوس، وكذلك طعام المجوس يبقى لا يحل لنا طعام المجوس فإنه حكم الميتة. ثم ذكر الباب التالي باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم، إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم، يعني الرعية تدخل في هذا الموادعة أم لا. ذكر رواية عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب لهم ببحرهم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء كساه بردا وكتب لهم ببحرهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع هؤلاء. فإذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم، يبقى لو صالح ملك القرية هل يكون الصلح ده يبقى يعم هذه القرية برعايتها برعاياها أم أنه صلح فقط للملك. فالعلماء يجمعون أن الإمام إذا صالح ملك القرية يدخل في ذلك الصلح بقية القوم الرعية، يبقى رعاية هذه البلدة تدخل تبعا لهذا الملك. ولذلك قال إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم، يكون ذلك لبقيتهم. ثم ذكر الباب التالي باب الوصاء بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحنرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.